السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، أجعلني الله وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من العجز والكسل ومن الجبن والبخل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته عليهم السلام. ما زال حديثنا عن البيت الميمون المبارك، بيت فاطمة، وعن هذه الفتاة المباركة التي يوما لما نزلت آية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال اللهم هؤلاء أهلي، اللهم هؤلاء أهلي. وتقول عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تلك كانت مكانة الكبار، وهذه مكانة فاطمة رضي الله عنها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم معها ومع آل بيته صلى الله عليه وسلم ومع الصديقين والشهداء والصالحين. نحن على أعتاب مغادرة فاطمة عليه السلام للحياة، ولنا مشاهد في هذا الأمر. المشهد الأول وهي مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس أنه حاج في هذا العام، وفاطمة رضي الله عنها لم تكن تدرك أن هذا هو الخروج الأخير لأبيها الذي سترافقه فيه وستنعم بصحبته فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع كان بيقول للصحابة رضي الله عنهم لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الله المستعان. تخيلوا أن فاطمة بتسمع هذا الكلام، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. سبحان الملك، خاصة أن فاطمة بنت أبيها وكانت تلتقط ما لا يلتقطه الكثير، فكأن هذا النعي كأن هذا الكلام كان نعي خفي يرسله النبي لأصحاب القلوب العلية. سبحان الملك. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ألم به التعب، وبدأ الصحابة رضي الله عنهم يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعودون النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تحكي عن فاطمة، وأقبلت فاطمة تمشي، لا والله ما تخفت مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الملك. هذه المشية الحسية تشير لك بالتأسي النفسي، والمشية المعنوية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبحان الملك كانت مختلفة تماما مختلفة تماما. شوفوا عائشة بتحكي هذا المشهد في هذا السياق وتقول: وأقبلت فاطمة تمشي، لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ماذا كان يعاني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك أي يمرض ويتألم كما يوعك الرجلان من المسلمين، يعني كان الأمر شديد عليه. فلما رآها رحب صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي. يا الله على الجمال، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يفوته ترحيب حتى في أكثر الأوقات ضيق، يريد أن يدخل عليها السلامة والهدوء: مرحبا بابنتي. وانتم برضو المفترض يكون ده شعار ليكم مع كل خصلة وكل خلق وكل تأسي لفاطمة رضي الله عنها. عارف ان في ناس كتير من خلال الاستفسارات اللي بتيجي ومن خلال الانطباعات اللي بترسل إلي، ان في ناس كتير مبسوطة بقصة فاطمة وهذه السلسلة، لكن صدقوني هذه البسطة وهذا الاستمتاع لن ينفعكم كثيرا ما لم تكن فاطمة في حياتكم، في حياتكم كسلوك وليس في حياتكم كمجرد مشاعر ومعلومات. لازم تكونوا أشبه بنسخة نفسية لتلك الفتاة المباركة، تقربوا منها. لكن هيفيد بإيه وإحنا بنتكلم على صبرها وإنتي ما بتصبريش؟ هنفيد إيه وإحنا بنتكلم على طاعتها لربها وإنتي يعني بعيدة تماما؟ هنستفيد إيه؟ طبعا هنستفيد إن إحنا هنحبها، والحب ده من أجل الأعمال التي تلقى بها الله لا شك، لكن الأهم والعلي المحك هو أين عملك؟ أين العمل؟ عما نتكلم على حيائها هنيجي نقول لك إيه الحياء؟ الحياء بتاعك أخباره إيه؟ لأن كتير جدا من المنتقبات، من المنتقبات هن عارضات أزياء شاءت أم أبت. فلازم تشوفي نفسك، مش مجرد أن أنت لابسة ثوب يبقى كده خلاص أن إيه الثوب ده أنت كده بقيتي حية. لا، الحجاب ده يا جماعة الحجاب المحسوس المفترض في ترجمة، هو ترجمة للحجاب المعنوي. الحجاب المحسوس اللي احنا بنشوفه ده ده ترجمة، المفترض يكون ترجمة لسلوك حياتي اسمه الحجاب المعنوي، ان انت اللي احنا هنسميه الحياء بعد شوية وهنتكلم فيه لما نشوف فاطمة رضي الله عنها. فيبقى هنا فاطمة رضي الله عنها عاوزين نشوفها حياتنا. فاطمة رضي الله عنها لما نشوفها في التعامل مع علي رضي الله عنها، التعامل مع محرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقة التعامل مع الرجال المحارم، طريقة التعامل مع الرجال الغير محارم، الحاجات دي كلها هنشوفها. طريقة النظر للدنيا، طريقة نظرتها للدنيا أخبارها إيه، رغم أن هي فتاة برضو مثل أي فتاة وتحب الزينة، وهي بنت من وأم من، وبنت من كأب وبنت من كأم وزوجة من. فالسياق ده كله ونيجي نشوفها وهي صايمة عن حطام الدنيا، كل ده احنا محتاجين نقف معاه وقفات عشان في الآخر خالص تكوني انتي عارفة ان في أخلاق فيكي أنت متأسية فيها من فاطمة. ففاطمة رضي الله عنها إن رأت سلوكك ترى أن تلك الفتاة تشبهت بها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد. فلما رآها صلى الله عليه وسلم رحب، قال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم صارها فبكت بكاء شديدا. يا الله، بكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها صارها الثانية إذا هي تضحك. سبحان من أضحك وأبكى، سبحان الملك. فقلت لها أنا من بين نسائه، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم أنت تبكين. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عما صار، قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. واشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث الوجع قرابة أسبوعين، ونهاية أن فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت بالسر، ولو كانت بينها وبين عائشة شيء ما أخبرت عائشة بالسر. فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة وكرب أباه. يا الله، تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. المصيبة بي يعني اللي يخفف عنك أي مصاب فقد أنك تفتكر أن أنت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ فده يخفف عنكم، ده هيخفف عنكم، سبحان الله. فيقول النبي ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. يا بني، إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا لموافاة يوم القيامة. واختار النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، فقالت فاطمة بعدما مات رسول الله يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها وقد اشتعل قلبها، يعني اشتعالا بسبب هذا الفقد، يا أنس، وهي تتكلم مع أنس وتقول أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ أطابت، سبحان الملك. تقول له أنتوا قدرتوا تعملوا كذا؟ هذا سؤال ينبعث من القلب كالغريب الشارد الذي يهرول في رمضاء موحشة، يعلم أن ليس فيها ظل يأوي إليه أو قطرة تبل حناياه، لكنه سيستمر في الهرولة والنداء. الله أكبر. تعزي نفسها المكلومة وروحها المتعبة رضي الله عنها، سبحان الملك. هذا المشهد يقول لنا قد إيه إن فاطمة ليه هي مختلفة. عبد الله بن الحارث بيحكي لنا مكثت فاطمة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وهي تذوب وما ضحكت بعده أبدا، سبحان الله. يسوعها التبسم، أما الضحك الضحك لا لا خلاص. بقيت أيامها الباقية في الدنيا مريضة متعبة حتى لقيت ربها في مقعد صدق عند ملك المقتدر. الله أكبر. فكانت دا ملمح من الملامح لفاطمة رضي الله عنها. طيب إيه القصة؟ هي القصة النبي صلى الله عليه وسلم السر اللي لها يا فاطمة لما بكت، قال لها إن المرض ده اللي في وعيها سيكون فيه موتي. طيب وإيه اللي خلاها تضحك؟ لما قال لها أنت أول أهلي تبع لي ستتبعيني، وده الذي أضحكها، ده اللي خلاها تضحك، وده اللي أكدنا فيه قبل كده قد إيه من أكبر الأدلة أنها صامت عن حطام الدنيا. إن امرأة تخبر بأنها ستموت فتضحك، تضحك. وبقى هي تضحك إيه؟ تضحك وهي بقى يعني في جلالة عصرها وعز شبابها. مكانة بقى بنت النبي في وسط الصحابة، وسط أهل المدينة وآل بيت رسول الله، فليها شأن مختلف تماما، وهيتم التعامل معها تعامل مختلف تماما، وهي بالنسبة لها لسه بنت شابة. يعني قيل 29 وقيل 28 وقيل 25، يعني بتتكلم برضو لسه سن متخرج من الجامعة بقاله سنتين ثلاثة. فتخبر بهذا اللي يخليها ان هي تكون بالشفافية ديت. هي ما غرقتش نفسها في الدنيا. كتير مننا وهو غير منتبه قاعد يعني يقرط على الدنيا، عارفين المفكات اللي بتقرط في بتقرط الصامولة كده وفتخليها تمسك قوي في الحديدة، فقاعد عمال يقرط يقرط ويضغط يضغط، هو كل يوم بيلف لفة. وتيجي تقول له هو بقى فاكر ان هو عشان هو ملتحي وان هو اخ وبتاع والكلام ده كله، والله العظيم ما بتفرق معايا. يا عم ازاي ما بتفرقش معاك وانت قاعد عمال تفعص في كل التفعيص ده؟ انت مركز في كل تركيزه، ده انت يعني بتجيب مش عارف السندوتش ازاي والاكل ده ازاي، ولازم يكون متغلف من ايه وماركه ايه وتفاصيل التفاصيل. وده عادي قوي ان يكون مره واتنين او حاجه او حاجتين في حاجه، لكن حياتك كده وتيجي تقول لي انا والله ما بتفرق معايا. طب لو هي مش بتفرق معاك انت قاعد ما انت حوط نفسك بيها ليه وتركز جدا فيها ليه، وقاعدة تستهلكك وقت ومال وجهد ليه؟ فاطمة رضي الله عنها لم تضع تلك الحواجز في الطريق، لان الحاجات دي يا جماعة حواجز. ربنا بيقول للنبي لا تمدن عينيك، لانكش تبص. طب انا قاعدة بقى ايه ابص على الفساتين وابص على المطاعم وابص على الشيف ده والشيف ده والشيف ده والشيف ده، وابص على مش عارف الايه والفلل والشاليهات وانواع بقى التزين والمكياج ومش تفاصيل التفاصيل التفاصيل، وقاعد ايه قاعد ابص في القصه دي كلها. وانت فاكر ايه يعني وانت قاعد تشوف العقارات وتتابع العروض وتشوف مش عارف العربيات وتتابع اللي مين اللي نزل ومين اللي طلع واللي اختبر؟ يا عم الحاج لا تمدن، لا تمدن، انت عينك مرمية قوي. والحاجة دي ايه اللي بتحصل مع الوقت؟ خلاص النت هو اللي بيخليك تعمل كده. خلاص عم تدخل قبرك قول اصل النت، اصل مواقع التواصل، اصل مش عارف ايه، اصل جروبات الاخوات. وبعدين بقى الجروبات بقى كلنا مش عارف ايه لازواجنا، كلنا مش عارف ايه، جروبات المطابخ لازواجنا، جروبات مش عارف ايه، يعني تشويش ورا تشويش ورا تشويش. قاعد يحوط نفسه بالاشياء اللي تكبر عنده الحطام شاء ام ابى. هو مش معنى ان انت فاكر ان الدنيا ومقتنع وبتقرا قران او بتقرا او بتدي دروس وان الدنيا لهو ولعب يبقى هي حياتك انت شايفها كده، لا، ما لازم دي تبقى مترجمه ان الدنيا فعلا انا شايفها لهو ولعب عندك. واخدين بالكم؟ لازم القصة دي تكون موجودة جواك متشربة جوا روحك، انت متمكن منها تماما حياة. واخدين بالكم؟ ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم فكرة الهجرة كانت سلسة جدا، والجهاد والصحابة كانوا يتحركوا والصحابة حتى ليه؟ اصلا انا بسيب مكان لمكان، يعني هو مكان فاضي لمكان فاضي، ما كنتش بغرق نفسي. التغريق ده ما كانش في باب. النبي صلى الله عليه وسلم بيمر على عبد الله بن عمرو بن العاص، فقاعد بقى مشغول بقى وقاعد يظبط الدنيا كده وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله بيقول له انت بتعمل ايه؟ فهو بيقول له يا رسول الله يعني ايه انا بنصلح خص لنا، يعني مكان وقع فهو بيصلحه. وهو بيقول سبحان الله، يعني هو عبد الله بن عمرو بيحكي بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر علي ونحن نعالج الخص ده خصا لنا، اي بنصلحه، الخص ده هو بيت صغير كده زي الحجره كده بيكون دايما من حطب طين يعني، ف حصل فيه عطب، هم قاعدين يصلحوه ويرتبوه بتاعه الكلام ده كله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شافهم هم بيشيدوه وبيعيدوا البناء بتاعه، كأنهم مشغولين بتفاصيل معينة. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما هذا؟ فقلنا خص لنا وها، يعني سقط فنحن نصلحه. قال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. يعني إيه الكلام ده بقى إن شاء الله؟ يعني قال له ما أرى الموت وما أبعده من القبر والحشر والقيامة. فكأنه بيقول له ما تضيعش فقرك وتحرق بنزين في المواضيع دي. طبعا الآثار اللي زي دي ممكن تشوش جدا علينا. ليه؟ وطبعا انت هتنزل هتخلص معايا او بعضكم دلوقتي هو بيسمع قاعد ياخد الكلام ده ويحطه في مكان تاني يقول لك طب ومش عارف مين اللي كان غني ومين اللي كان عنده والزبير كان عنده ايه وقصر. انا في حد دلوقتي هتلاقيه بيقول لاولاده كده وبيقول لنفسه كده بيقول مش عارف ايه. هي قصه ما حددناك انت فيها لغايه ما تتفاجئ وانت بتتحاسب من اين وفيما، لما تتفاجئ ان القصه مش زي ما انت كنت يعني ايه عايشها قوي وكنت بتضحك على نفسك. صانع اقول لكم حاجه يا جماعه، هو احنا بقالنا سنين عمر بننشا ليل نهار في القصه دي، طموحنا كله ان انا اجيب الفيلا اللي في المكان الفلاني وادفع اقساطها والحق الايه كومباوند ده واعمل كذا وادخل هنا، هو حياتي هنا. فانا مش هقعد بعد 30 سنه تبديت يعني بصحى وانام في القصه ديت واتفاجئ ان الموضوع ده محتاج تهذيب. لا انا لا مش هستجيب، لا لا لا صدقني لا، هقاوم جدا الفكرة دي. بس اللي هقدر اقوله لك واقوله لنفسي ان مقاومتك للفكرة وعرفت تقنع نفسك ليس كافي ان هو هيغير في صحيفتك وهيقنع الملائكة، واخدين بالكم؟ لا مهم قوي. فالنقطة دي محتاجين ايه التركيز فيها. وطبعا احنا ما بقول الاثار اللي زي ديت ما تيجيش واحد يقول لي خلاص انا فعلا الاثار ديت شفتي الشيخ بيقول ايه بلاش بقى نعمل كذا وكذا، عشان فعلا يتفلت من المسؤوليه والقوامه او يتفلت من ان هو يذاكر او يكون ليه شان والكلام ده كله. لا احنا اللي بنتكلم عنه ده عبد الله بن عمرو بن العاص. شوف عبد الله ده كان فين لما بنتكلم على هؤلاء الساده كابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق رجل مسؤول، رجل شايل دعوه بماله، عبد عثمان بن عفان شايل كان بيجهز تقريبا تلت الجيش، واخدين بالكم؟ فبلاش ناخد حاجه ونترك حاجه. المهم فاطمه رضي الله عنها الصائمه لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرها فرحت، ولما فرحت لعل هذا الفرح كانت بقى هي ايه منتظراه، وكل شويه بقى كانها تطل من شرفه حياتها تتابع هل جاء الموت، هو جاي ومنهم من ينتظر، هو اتاخر سبحان الله. وبدات هذه السيده الجليله العفيفه الكامله تحمل هما في صدرها. يا ترى ايه هو ده الهم؟ ترى الهم ده هو هم مين اللي هيصرف على العيال والحسن والحسين لسه صغيرين وعيالي وبتاع، ولا مين اللي هيكون مع علي؟ ترى ايه الهم الذي كان يحمل يعني وكان يعتلج في صدر تلك الفتاة المباركة؟ كان هم جنازتها، كان هم الجنازة، الجنازة بتاعتها هيكون فيها ايه، الحياة المفارة وهي بتفارق الحياة، يا الله هم البروز لنعشها أمام الناس. ركزوا عشان تقولي بقى، انت مش تقولي بقى انا فاطمة دي قدوتي، لا اسمعي اللي بتقولي فاطمة قدوتك. من ضمن شغلها الشاغل هي مشغولة نعشها هيظهر للناس ولا لا. فسبحان الملك بتحكي لأسماء بنت عميس، بتقول لها أنا الهم ده مبهدلني يعني شغلني. سبحان الملك. فأسماء قالت لها بص إحنا لما رحنا الحبشة فشفنا حاجة كده نعش يصنع من أعواد المرأة بتحمل فيه وبيوضع عليها الستر فلا يظهر جسدها أمام الرجال. في حاجة كده احنا بتتحط الناس ما بتاخدش بالها خالص منه، حدش بينتبه بقى. الله أكبر. انتم مدركين يا جماعة، انتم مدركين هي بتدور في ايه ومشغولة بايه؟ على فكرة هو ده على طول الخط، ده منهج فاطمة، يعني فاطمة الحقيقية احنا ممكن نتكلم فيه، يعني مش المشهد ده بتاع الحياء بس، ده لما راحت للنبي عشان تشتكي، عشان تشتكي ان ايدها تعبت وارهقت، وقالت والله لما كان علي بيقول لها لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، يعني قاعد ما اشيل الميه لغايه صدري ما وجعني، هي قالت له والله وانا لقد طحنت حتى مجلت يداي، فذهبت الى النبي فاستحيت ان تذكره شيء. فعلي بيقول لها ايه؟ قالت له استحييت. هي حقيقيه على طول، يعني مش ده مشهد بس واحد، ما قلت لكم من شويه ان الحياء ده يا جماعه لازم يبقى ليه ترجمه. الحياء اللبس اللي انت لابساه ده هو ترجمه لحياه انت عايشاها اسمها الحياء. طب وهي جابت الكلام ده منين؟ جابت الكلام ده منين؟ يلا قولوا لي جابت الكلام ده منين. ايوه من البيت اللي اتربت فيه يا جماعه. فاطمة، شوفوا كل شيء يعني تنبهر به من فاطمة فترد على أمها، هي شربت بركات أمها حتى تضلعت، لاتها تشرب تشرب لغاية ما خلاص امتلت، واستقامت خلف أبيها لا تخطئ مشيته مشيتها مشيته صلى الله عليه وسلم جسدا وقلبا وحبا ومتابعة. فهي رضي الله عنها مختلفة. كنت بتكلم مع حد بقول له انتوا عارفين، ما تزعلوش مني بقى، بس انتوا عارفين البيوت اللي فيها الزوجة صوتها عالي او بتتخانق كل شوية مع زوجها او كل شوية بينها وبين بعض اقناعني ومناكفات في كل الاوامر والنقاشات لدرجة ممكن يشعر بعدم الأمان والراحة في الكلام، ودي ما هنفتح حوارات احنا في غنى عنها. فالشعور اللي هو ايه أشبه بالندية ده بيعمل كذا حاجة، لكن من الحاجات الخفية اللي بيعملها مهما كان بقى أولادك مؤدبين واسمهم صهيب وأسيد وجيداء وعلياء وخديجة، الجيل اللي طالع جيل مشوه في نظرة هوية الرجل وهوية المرأة. ليه؟ الأولاد ممكن ياخدوا موقف من الزواج أو من النساء. ليه؟ يقول لك لا يا عم أنا محبش أنا البنت اللي ادناها إيه؟ ما أنا هتجوز واحدة ادناها كل شوية أنت رايح فين وشوف عيالك وأنت عملت وأنت مش عارف إيه، أقسم بالله أنا ماليش دعوة أنت وخلاص شيل بتاع. ففي مرحلة كده فالأولاد هياخدوا موقف من الزواج. طب والبنات؟ شوفي بقى بنتك لو بقت قرآن وطيبة قطة قطة مش مفتحة مغمضة، البنت دي لما تتزوج، طبعا أنا بتكلم في الأساس، في استثناءات بقى ربنا يعصم بقى استثناءات بقى إما قدرا وإما تربية من خلال القرآن، مهم بقى إيه ينتشلها الله سبحانه وتعالى، لكن الأصل واتثابت للحياة البنت دي هتكون شبه أمها، ندية عالية جدا مع زوجها. هي ماما كانت بتعمل كده، وانا شربت ده، انا رضعت ده في البيت من وانا. لكن تخيلوا البنت لما بتشوف مامتها وهي في البيت وبتقوم بالادوار الثلاثه على احسن ما يكون، دور الزوجيه بدور الزوجيه كما يريد رب البريه سبحانه وتعالى، مش دور الزوجيه زي ما انت فاهمه ما انا بعمل له كل حاجه، اهدي بس اهدي، مفيش حاجة اسمها أنا بعمل له كل حاجة، أنت بتعملي كما يريد المشرع لكم وكما يريد خالقك ولا لا، وأنت نفس الكلام ما تقوليش أنا بعمل لها كل حاجة، كما يريد من أذن لك بهذا الأمر. فهي شايفة مامتها أدوار الزوجية رائعة وأدوار البيتوتية رائعة، وأدوار الأمومة متميزة. فالبنت مش محتاجة على فكرة جماعة تتربى كتير معرفيا، ليه؟ البيت صانع بيئة في غاية الجمال. شايف ان والدتها لما كان باباها يتناقش مع مامتها، هي شايفة مامتها بتتناقش مع حد له قدر عندها، شايفة الموضوع مختلف. طب ايه اللي يريحك؟ ايه اللي يرضيك؟ شوف كده اللي يرضيك وانا عيوني، طالما امر ما فيهوش حلال وحرام خلاص تعالى، خلاص الامر بسيط خالص ولا يهمك. لما البنت تشوف مامتها كده 10 سنين 20 سنة بالطريقة ديت، البنت دي تطلع ايه؟ مختلفة، فاهمة كويس قوي. البنت دي لما تشوف والدتها حريصة جدا على اخواتها وبتربيهم ازاي وعلى اطعامهم وعلى اسعادهم وعلى وعلى وعلى وعلى، هتشوف هتتربى ازاي؟ هتكون مختلفة تماما. فده الأزمة الأولى اللي احنا يعني مش معنى بقى ان انت منتقبة وكويسة ان حياتك هتبقى كويسة، او ان انت يعني في معهد علمي شرعي وبقالك 5-6 سنين بتدرسي ومعاكي شهادة مش عارف ايه وبناء منهاجي وتكرام، لا لا لا، القصة دي كلها ولا. انت مختلفة سلوكيا ولا لا؟ الشهادات دي الإسلام ما بي يعني الموضوع مش مجرد المعرفة للمعرفة، المعرفة دي عشان تترجم لسلوك حياتي. وبرضو الحاجة التانية، الأخت اللي بتدخل بالطريقة دي بتيجي بعد شوية تقولي ده سلبي وسايب البيت، لا ده جزاه الله خير إنه عمل كده. ليه؟ في وحش أسد، في أزواج سلبيين، بس في نمط كده زوجها لازم يبقى سلبي خلاص بقى، ويضيع القوامة ويتنازل عنها، وهي بقى تيجي بعد شوية عم الأولاد يكبروا ده شايل الحمل كله، سايب الحمل كله عليا. انت لسه واخده بالك ولا ايه؟ ده هو كويس قوي ان ده القرار ده المفترض كان يعمله من اول اسبوعين، عمله متاخر قوي. كان مفترض من باب الحياه يعني، مش من باب ان ده صح اللي هو عمله. فالله المستعان. ففاطمه رضي الله عنها الحياء مترجم في حياتها، شواهدها كلها ناطقه بفصاحتها في هذا الامر يعني. ففي حياء شربته جامد جدا من البيت، زي كانت لا تغشى الناس ولا تخالطهم، خروجها ان خرجت وقلما خرجت الى حيث ابوها او حاجات كبيره، احداث كبيره زي غزوه احد وكده، وتشارك فين؟ مش في الاحتكاك الشديد، لا على الاطراف. حتى علي سبحان الله لما تزوجها، كان علي رضي الله عنه يكفيها مؤنة الخارج ويجعل حاجة البيت من السوق وغيره إلى أمه فاطمة بنت أسد. كان يوصي أمه ويقول لها اكفي فاطمة الخدمة خارجا وتكفيك هي العمل في البيت والعجن والخبز والطحن. يقول لها يا أمي أنت يعني كأنها أنت ست كبيرة وكذا كذا بتخرجي تجيبي حاجات، طيب بص يا أمي أنت هاتي لها كذا وكذا وكذا وهي هتكفيك في البيت اللي إيه العجن والخبز والطحن. فاطمة بتاعت عجن وخبز وطحن وكده، يا مين دي يا جماعة؟ مين فاطمة دي؟ ديت بمعيار النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء المؤمنين، سيدة نساء المؤمنين. مد بقى في كلمة النساء دي عشان قلبك يكون مرتفع. يا الله، حتى في موضوع المرط، فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ووجد الستر في البيت كده ولقى الستارة وما دخلش، القصة اللي حكيناها، عملت ايه؟ مكثت في البيت وارسلت علي، لما تروح انت لا لا لا، ما طالما علي موجود ما يطلع هو يقول له. مختلفة، هي مختلفة تماما، واخدين بالكم؟ فعشان كده فاطمة لما عرفت ان هي هتكون اول اهل النبي لحوقا بها، فطمت فاطمة نفسها عن الدنيا وصامت صياما لا ينقطع وترتقب موعد الرحيل واللقاء. فسألت اسماء بقى السؤال اللي احنا قلناه ده، فهي قالت لها خلاص، كانوا في الحبشة بيعملوا النعش بالطريقة دي، يشبه الهودج كده، وتستتر به عن الناس كلهم. الله أكبر. تموخدين بالكم احنا مش بنتكلم عن خروج المرأة في مواقع التواصل يا جماعة، ولا خروجها في الشارع، ولا بنتكلم على القرار في البيت والهدوء سكينة. لا لا لا لا، احنا بنتكلم يا جماعة في حاجة دقيقة جدا جدا جدا، وهي الموت. الموت، عشان كده لما أسماء هي بتقول لي أسماء: يا أسماء، إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء. اسمعي يا فاطمة، يعني يا من تريد أن تكوني كفاطمة، اسمعي. فاطمة مشغولة بإيه؟ بتقول لأسماء بنت عميس: إني قد استقبحت، شايفة أن ده قبح، استقبحت ما يصنع بالنساء. إيه يا فاطمة، أنت شفت إيه؟ يعني شفت الأخوات المنتقبات وهم بيحطوا صورهم على الصفحات، وتقول لهم دي وأنا صغيرة، ودي وأنا في تاني إعدادي، وديت مش عارف إيه. شو ما شفتيش؟ لا لا لا، لأن في أخوات كده تحس إن هم إيه، حاجة مش عاوز أعلق بقى تعليقات تضايق، بس الأخت اللي عاملة لي الصورة وتحط صورة وهي صغيرة، يعني عاوزة تقول إيه؟ يعني على فكرة أنا جميلة جدا، هذا النقاب يخفي سمتا الله به عليم. ولا اللي قاعدة تشير لي صور ده، وبعدين ايديها مع ايد مش عارف خطيبها، وبعدين عاملة لي قلوب وعاملة لي ورود والكلام ده كله. اوعوا تكونوا فاكرين يا جماعة ان صور الازواج او الزوجات اللي بالصور والفيديوهات على مواقع الاجتماعية دي من فرط الحب والسعادة. لا، دي من قلة الحياء، دي من قلة الحياء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسابق أمنا عائشة إلا بعدما تأخر الركب، الجيش اتحرك. أكثر الأحاديث اللي بتروي تودد النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وحسن عشرتهن والرفق بهن، مين اللي رواها؟ الزوجات مش الصحابة. انتوا فاكرين السيدة عائشة كده بتجري والنبي صلى الله عليه وسلم بيتفرج وبيجري معاها، وبقى أبو عبيدة بيقول اجري يا رسول الله اجري هتسبق وبتاع، وتيجي تجري لي انت وزوجتك، ولا تركبي لي فرس كل يوم وتعملي لي مش عارف ايه، وتقولي لا تحسب ان مش عارف ايه حبا وحياه. احنا هنضحك على بعض؟ بتعملوا ايه؟ انت بتعملي ايه؟ هو انت يعني جعانه لقله الحياه؟ عندك جوع واحتياج انك تظهري قد ايه ان الحياه عندك قليل؟ نسال الله العفو والعافيه. دي أمثلة ما يعني ما عارفش إزاي حتى الحاجات البسيطة خالص، زي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه مكان فم السيدة عائشة أثناء الشرب، هي بتشرب من المكان ده فكان النبي يشرب من المكان ده. مين اللي روى الحاجات دي؟ مع عائشة رضي الله عنها. أحاديث جواز تقبيل المرأة في الصيام، مين اللي رواها؟ عائشة رضي الله عنها. طيب ليه؟ ولولا أن النبي أرسله الله العلي سبحانه وتعالى للأم عشان نتبعه في كل معاملاته ما حدثنا بذلك. ده بيه الدليل إن الصحابة والخلفاء الأربعة والكبار كانوا أشد الناس التزاما بنهج النبي، صح؟ ده أبو بكر ظل النبي في الامتثال، ومع ذلك قلما إنكم تعرفوا تفصيلة عن علاقتهم بأزواجهم، صح؟ في الحاجات دي نادر إنك تعرف معلومة من الحاجات دي. يعني ليه أبو بكر يعني ليه ما ياخدش مراته وجري في ما؟ أنت عاوز تقولي إن أبو بكر ما كانش يتلطف مع زوجاته؟ عمر ما كانش لا يتلطف؟ ابو عبيده، عثمان، علي، كل دول ما كانوش يتلطفوا؟ طب دول ليه ما لم يروى عنه؟ بل علي نفسه مع فاطمه، فين الاحاديث اللي هو يعني هو علي كان لا يقبل فاطمه وهي صائمه؟ واخدين بالكم؟ حتى التصريح بحب عائشه وخديجه على الملأ ما كانش امر كل خمس دقائق بنقوله، يعني كل يومين ثلاثه بيقولوا ده، اتقال مره واحده في سياق مناسبة ضئيلة جدا يعني، وفي خديجة من باب الوفاء ولما ماتت. لكن البث المبالغ لمشاعر رومانسية بين الزوجين على الملأ، ونشر صورة الضحكات وصورة اللعب وهو في المطبخ ولابس لي مش عارف اللي ايه وبيساعدها، ايه يا جماعة اللي بيتم ده؟ ايه ده؟ الحياة راح فين؟ الحياة الزوجية لها خصوصية سواء في خيرها أو في شرها، والحياء لما بيضعف لا يمكن السيطرة على نتائجه. احفظوا الجملة دي، الحياء لما بيضعف لا يمكن أنك تسيطر على نتائجه. عشان كده اللي بيدمن السلوكيات دي هتلاقي مشاكل كبيرة جدا عندهم مع الوقت، واخدين بالكم؟ ده حتى كمان موضوع من باب يعني التحدث بالنعمة، انك مش قاعد مال تاكل اللحمة والحلوة وتجربوا لي المطاعم وسط الناس المبتلين بالجوع والقهر واللي احنا فيه ده. فالحجاب مش مجرد توب انت لابساه، لا هو اخلاق كده لا لا يا جماعة، الحجاب ده لازم يكون هو نتيجة لحجاب اصلي موجود. زي فجاءتهم احداهما تمشي، وبعدين احداهما ما جاتش، هما الاثنين من الاثنين ما جوش، ما خلاص طالما الموضوع يكفي بواحد احنا نروح لحنا الاثنين. هي كده تقول لك هو ده الحجاب المعنوي بقى اللي في الايه دي، حجاب معنوي، واخدين بالكم؟ جايه تتمشي على استحياء. انت كم واحده تعرفيها بتمشي على استحياء؟ الاخت اللي في الجيم وقاعده مالت تنطط ولابسه لبس الله به عليم مجسد كل شيء، ولا اللي في السباحة وبحجتي أصل إحنا بنات مع بعضينا، وبقى مع شوية موسيقى الناحية دي وموسيقى الناحية دي، وحط أصلا أنا حط الحاجة في، أنا حط السماعة في ودني يا شيخ. فتخيلي إن فاطمة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها لو عايشين هيشاركوك الهم والغم ده اللي انت فيه، ولا يروي اللي قاعدة لي في المطاعم وتدخل مطاعم مختلطة والدنيا وتعالوا يا بنات عشان إيه نستمتع، وعشان يعرفوا ان في ديننا فسحة. لا، في دينك انت، في تدينك انت، لكن في ديننا احنا لا لا لا، مش هي دي الفسحة الذي يرغب فيها الشرع. الاخوات اللي في الافراح تقريبا ناسين يلبسوا، او عندهم جوع للتعري، عندهم شغف، عندهم احتياج رهيب جدا ان كل واحدة تبقى ايه تظهر يلا ايه يلا، ما احنا اليوم ده هو يوم من اشد منا ظهورا، وايه وان عاملين بقى مسابقات خلاص. افراح الاخوات بقت يعني عامله زي الجونه كده خلاص، وهيعملوا لنا سجاده حمراء بقى بعد كده، وكل واحده منهم عاوزه انت بتعملي ايه؟ بتعملي بنفس عن نفسي يا شيخ، بقول بحب اظهر لهم ان قد ايه مكان، قد ايه ان الحياه عندي، نسال الله العفو والعافيه. واللي بتستعمل الفاظ معينه كده يعني الله المستعان، الله المستعان. الفطرة الأنثوية السوية يا جماعة حافظوا عليها، والله حافظوا عليها حتى لو أنتوا في بيوتكم، خليكي حقيقية حتى لو أنت في بيتك، حتى وأنت في بيتك حافظي على ليه على القصة دي. الأخوات اللي قاعدين يصوروا أنفسهم فيديوهات وهم منتقبات، وحجة صحيح منتقبات، وعادي ما الرجالة بتشوفنا في الشارع، الفيديو غير الشارع، الشارع ده يعني اختلاط عابر، لكن الفيديو انا قاعد بقى امال اعمل زوم وتبص وبتاع واتفرج عليك واسمع صوتك ومش انت ايه عايز ست تعملي ايه، ما تحترمي لحظات ضعف الرجال. طبعا بقى هيجي لي بقى دلوقتي اسئله كتير، هو حرام يا شيخ كذا وحرام كده، انت طول ما انت زنقه الموضوع في اللقطه الفقهيه انت مش هتفهمي انا بتكلم في ايه. انا بقول لك الحقي فطرتك، فطرتك تم وقدها، تم وقت الفطره بتاعتك، والتبسمات والابتسامات والضحك اللي بيكون في الجامعه ولا في المطاعم ولا مش عارف ايه ولا في الشارع بحجه اصلا، هو انت عشان انت منتقبه ولا محجبه خلاص خدتي صك اعملي لنفسك فيه، ما انت خلاص انت ورا الستاره محدش شايفك، وانت عارفه ان طريقه الابتسامه دي ابتسامه انثى، انت فاهمه انا بقول ايه، دي مش الابتسامه العابره، انت فاهمه الابتسامه ديت في السياق ده ايه اللي مراد بيها وانت بتعمليها ازاي، هتتفاجئي. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبلاش فكره بقى ايه الجو اللي هو اللي فيه يعني مش عاوز بقى اضغط اكتر من كده يعني، لكن الصراحه سامحوني يعني انا بحس ان بقى في عارضات ازياء منتقبات، عارضات ازياء محجبات. ليه؟ استسلمت المسلمه لنظام السوق، وبدا بقى كل واحده ايه تروج ايتهن اكثر عرية في الاماكن اللي فيه يكون فيها نساء والكلام ده كله، او انا ولا بتفتخر بقى ايه هو الافتخار بتاعها، بتقول بفضل الله انا كمنتقبه لبسي تحفه، انا افضل واحده منتقبه في السمت والشياكه وسط الاخوات. انا مش عارف فين الشياكه اللي في كده يعني، انا طبعا ما حدش يقول لي بقى ايه ده مش ان الله جميل يحب الجمال، طبعا ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، بس انت هتنتزع وتطبقه بمزاجك، يعني ايه الشياكه؟ يعني ايه يعني انت شيك؟ يعني في فرق بين ان سمتك حسن وان انتك مش واحده لابسه نقاب مزيت ومتطرب وتكره اللي يمشي جنبك، والاخت لو شافت لبسك كده تتقيأ البنت اللي لو ان... في فرق بين كده، وفي فرق بين انا صار حريص على الشياكه، انا بجيب بقى الحته دي مش عارف منين، وبجيب من الحته ديت من مش عارف منين، وبقى التفنن وبتاع والحج. وعلى فكره هواك ما تنساش ان هو في المشهد، هواك ده بيغيب يا جماعه، بيغيب عن الصحابه. الصحابه سابوا بيوتهم وسابوا اموالهم وتعرضوا للقتل وقعدوا 10 سنين في غربه، 13 سنه، وسابوا اكتر من 10 سنين، وسابوا مكه اللي قعدوا فيها النبوه كان فيها 13 سنه، وراحوا قعدوا في المدينه 3 سنين وداخلين غزوه ومعاهم سلاح وراح هيموتوا، وربنا بيفاجئهم القران منكم من يريد الدنيا، غاب عنهم. انت بقى مش لازم تكوني صادقه مع نفسك انك عادي جدا ان الفتن خطافه والقلوب ضعيفه، فكل شويه ده وانت قدامك بقى تقول لي اصل انا بس انا بتكلم بقى على البنات، نسيبك من الرجاله دلوقتي، كل شويه تقول لي اصل النقاب ده انا بجيبه اصل ده حلو للبشره، وده حلو للي مش عارف للقشره، وده حلو للي مش عارف للقشره، وده حلو. ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ كل حاجه بتضحك على نفسك، واخدين بالكم؟ طبعا انا لا الغي ان في حاجات فعلا قماشها تعبان ومؤذي جدا والكلام ده كله، بس انا عاوز ايه يعني، بلاش بقى نتكلم كتير قوي قوي في التفاصيل دي عشان انتم اخبر مني. يعني انا قاعد بس ايه، انا راجل قديم برضو، يعني انا راجل قديم بقول حاجات قديمه قوي، انتوا اكيد انتوا بتقولوا ده، انتوا بتسمعوني يا ده انت قديم قوي، انت من الجيل القديم، الجيل دلوقتي في حته تانية خالص. فانا اكيد انتوا عندكم نماذج كتيره قوي، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان ربنا يلهمنا واياكم الصواب والتوفيق. لازم تدركي، لازم تدركي ان انت اما ان تكوني انت، او خلينا نقول انت عباره عن قنبله نوويه، كل اخت قنبله نوويه، اما ان تكون في يد الاسلام يقذف بها، واما ان تكون في يد الكفار يقذفون بها المسلمين. خلي بالك انت، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان انت فتنه، بس فتنه يعني انت اختبار خطير جدا جدا جدا للاسلام للمسلمين، اختبار مرعب، فلازم تبقى مدركه قد ايه قوتك انت، ممكن تدمري كل شيء بامر ربك. شوفوا البنت اللي في الجامعه تتفسد تعمل ايه لو عاوزه تخلي الدفعه كلها بما فيها الدكاتره والمعيدين يروحوا خلاص، يخشوا النفق بلا عوده، صح؟ وهي هي الاخت دي لما بتثبت بيكون الدنيا قد ايه. طبعا بقى مفهوم الحياة ده انتوا ايه، يعني ربنا يرضى عن فاطمه اللي كانت السبب يعني، بس الحاجات دي محتاجين نركز فيها قوي، حتى كمان في بيوتنا يا جماعه. الاخت اللي بتلبس لي قدام ابنها وابنها مخ اخوها وقدام ابوها، فضلا عن عمها عن خالها، الملابس المحزقه واللازقه قوي والكشفه قوي واللي بتشف قوي، لا يا جماعه، في لبس للزوج وفي لبس ليك انت بينك وبين نفسك، وفي لبس ان في محارم. يعني ايه ابنك ده انه يطلع على السمت ده وتقول اصل هو صغير؟ ما صغير هيكبر، انت بتعملي ايه؟ الحاجات دي تخلي بالكم بيجي منها مشاكل كتير بعد كده وأزمات، الله المستعان. شوفوا وصف القرآن، يا الغافلات المؤمنات، الغافلات المؤمنات. والله سبحان الله لو هندور دلوقتي أعلى نموذج شفناه غافلات فاطمة رضي الله عنها. يعني الغافلة، الغافلة التي تغفل عن كل شيء لا يعنيها، تغفل عن تتبع أخبار الناس، تتبع الفاحشة، عن مجتمعات السوء، عن مواطن الريبة، غفلة تزيدها ولا تنقصها، دي اسمها غفلة العفيفة التي غاب عن ذهنها معنى الانتكاس الفطري، هي دي غفلة العفيفة. القرآن سبحان الله، المتتبع للقرآن وصف القرآن للنساء حاجة كده متعة. يعني قول الله سبحانه وتعالى وهو في الخصام غير مبين، التفسير إن المرأة غير قادرة على إبانة حجتها، مش قادرة إن هي تنتصر لقولها، ولذلك يقول قتادة في الوصف المعنى ده إيه؟ ما تكلمت المرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها. أقول لكم على حاجة بس ما تزعلوش، كده كده الرجال نايمين مش هيسمعوا، ان المرأة من تمام فطرتها ان احيانا لا تحسن انها تدافع عن حجتها، لكن المرأة الجريئة اللي في كل حاجة بتغلب دي لا، خلي بالك، خلي بالك ان في حتة في الفطرة فاتتك، واخدين بالكم؟ ده جمال معنوي قول الله سبحانه وتعالى عروب أترابة. لما تيجي تشوف لا، هي العروب دي التي تحسن أن تعرب في مشاف المحبة والحاجات دي، لكن في الخصام لا لا لا. ولذلك دكتور محمد أبو موسى كان ليه كلمة جميلة قوي، يقول إن العرب يكرهون في المرأة صلابتها وقوة تحملها، ويحبون أن تكون غافلة تبكي كما يبكي الوليد، وذاك أمارة النعمة والحياء الرافعة وصفاء النفس وقربها من ريق الفطرة الصافي. يا ربي على الجمال. زعلوش بقى النهاردة كده، ايه واضح ان ايه الدرس جميل ليكم. يعني عموما الحياء يا جماعة صفة في المرأة، مش فعل بتعمليه احيانا واحيانا، فعل او صفة تلازمك في كل احوالك، حتى وانت خالية مع نفسك، حتى وانت مع نفسك، حتى وانت مع نفسك. الخلق ده لازم يكون موجود متمكن جدا منكم، واخدين بالكم؟ اما الخلق الحياء ده بس عشان الشيخ معانا، اصل عشان الوالد، اصل انا في الجامعه. لا لا لا، انت وانت في بيتك الحياء موجود، وانت بتكلمي في التليفون الحياء موجود. وانا بقول لكم، يعني بقول للرجاله، عاوز تتجوز اخت، الصفه اللي اياك تتنازل عنها، اياك تتنازل عنها، غير طبعا ما طبعا التدين خلاص خلصان يعني، وهي صفه الحياء. وبقول للاخت اياك تتنازل عن صفه المسؤوليه والغيره عند الراجل. نعرفها ازاي بقى يا شيخ والكلام ده كله؟ ادخل امومه بقى، ايه ادخل امومه ان شاء الله الحاجات دي نعرفها. سئلت يوم الايام فاطمه رضي الله عنها اي شيء خير للنساء، قالت الا يراهن الرجال. بس كده الرجال ما تشوفهمش، واخدين بالكم؟ عشان كده كانت فاطمة أول من استخدم النعش لجنازة امرأة في الإسلام، وتولى علي رضي الله عنه غسلها ودفنها ليلا بوصية منها رضي الله عنه. لكن في ملمح مهم جدا في قصتها عشان نعرف قد إيه إن هي كانت مختلفة رضي الله عنها. لما توفيت جاءت عائشة، طبعا هي فاطمة، لما أسماء قالت لها يا بنت رسول الله، شوفوا الكلام، لما هي قالت يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها. يا ربي على الجمال، هي بتقول لها أنا متضايقة ليه؟ بتقول لها أصل المرأة هنتكلم في الموت يا جماعة، كانوا زمان عشان إحنا نتخيل، كانت الست بتشوفوا كده جنازة الشهداء، ربنا يرحم الجميع ونسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء. الناس عم بيموتوا تحطهم كده ايه على ايه، يعني زي كده ايه الحامل بتاع المستشفيات، بيبقى مكشوف كده صح، مورد كده ايه، مش صندوق خشب، لا حامل خشبي كده، هما كانوا زمان كده. فهي فاطمه بتقول اني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، انه يطرح على المراه الثوب فيصفها، مع ان لو لفيت الاخت وهي ظاهره قدام الناس يبان ان هي طويله رفيعه تخينه، هيبان. هي خلي بالكم، هي قلقانة منين؟ قلقانة من منظر يتشاف من فتاة ميتة في مدينة رسول الله، واللي هيشوف الصحابة وزوجات الصحابة والمجتمع الطاهر، هيشوفوا واحدة ميتة في طبيعة الأحداث في الموت، الناس ما بتفكرش كده، ومع ذلك ده اللي شغلها. يا ربي، تتخيلوا ديت لو في الشوارع كانت لها بتصف اللي بتلبس بقى لبس يصفها، الله المستعان. فقالت أسماء، على فكرة بقى احنا بنحكي عم نيجي نحكي قصة فاطمة، انا مش محتاجة اتكلم، يعني انتوا مش محتاجين تقولوا وصف الحجاب الشرعي، انت سيب نفسك هتفهمي كل حاجة، سيبي نفسك، فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، انتوا مش وراهم ترتاحوا. فقالت أسماء يا بنت رسول الله ألا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، تعرف به المرأة من الرجال، فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي ولا تدخلي علي أحدا. فلما توفيت جاءت عائشة رضي الله عنها تدخل، فقالت أسماء: لا تدخلي. فشكت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذلك، وأنها جعلت لها مثل الهودج العروس. فقال: جاء أبو بكر فوقف على الباب فقال: يا أسماء، ما حملك على أن منعت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا الكلام الجميل، مش قال لها بنتي، أزواج النبي، ليه منعتهم أن يدخلن على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لها مثل هودج العروس؟ فقالت المباركة: أمرتني ألا يدخل عليها أحد، وأريتها هذا الذي صنعت وهي حية، فأمرتني أن أصنع ذلك لها. فقال الرجل المبارك أبو بكر، لها نبدأ قصته بكرا إن شاء الله مع فاطمة لأنه له قصة، فقال أبو بكر: فاصنعي ما أمرتك. ثم انصرف، فغسلها علي وأسماء. يا الله، فكانت فاطمة أول من غطي نعشها من النساء في الإسلام على الصفة المذكورة في الخبر. هنا اللسان بيتلعثم ولا ينبغي أن يطيل الكلام في تقرير بدهيات. هذه البدهيات كانت بدهيات حتى طال على الناس الأمد ففسدت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لكم صفاء أنوار شمس الأنوثة وسموها وارتفاعها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدكم عن كل ظلام وسفول واتضاع، وأن يجعلكم من المسارعين في الخيرات، وأن يستركم ويلحقكم بفاطمة وأمها في أمن وأمان وسلم وإحسان. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، من الله علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.